القسم الأول إثبات البعث والرد على المنكرين، وإثبات الأدلة على البعث من خلق الله عز وجل، أدلة كونية، وبيان عاقبة من كذب من الأمم. القسم الثاني الإنسان من أول ما خلق إلى أن عرف مصيره في الجنة، ثم بعد ذلك جاءت التوجيهات لحملة الرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم، وحملة الرسالة دور الرسول وحملة الرسالة. وهذا سنتكلم فيه عن أربعة أشياء. واحد، أعرض عن المكذبين واعتبر بمن هلك قبله. اصبر وصلي وسبح، انتظر أمر الله، ذكر بالقرآن. ثاني، أربع حاجات بنختم بها الصورة، توجيهات للدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم ولحملة الرسالة. إعراض عن المكذبين والاعتبار بمن هلك قبلهم، اصبر وصلي وسبح، انتظر أمر الله، ذكر بالقرآن. أولا الإعراض عن المكذبين والاعتبار بمن أهلك قبلهم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكم أهلكنا قبلهم، قبل كفار قريش، من قرن أمما كثيرة من الكفار، هم أشد منهم بطشا، هم أشد منهم قوة، فنقبوا، فتشوا في البلاد، وسلكوا كل طريق طلبا للهرب من الهلاك. هل من محيص؟ هل من مهرب من عذاب الله حين جاءهم؟ الأمم اللي أهلكت، حد هرب من الغرق؟ حد هرب من الصيحة؟ حد هرب من الريح الصرصر العاتية؟ حد هرب من الخسف؟ حد هرب من أن يرفع إلى أعلى وتلقى عليه الحجارة ويرجم بالحصباء؟ إن في ذلك المذكور من إهلاك الأمم السابقة لذكرى لعظة وعبرة وتذكيرا لمن كان له قلب يعقل به، أو ألقى السمع استمع الوعظ وهو شهيد حاضر بالقلب غير غافل ولا ساه. فلا يعتبر إلا من اعتبر، له قلب يستمع أمر الله عز وجل ووعظه ويكون شهيدا بقلبه حاضرا غير غافل ولا ساه. ثم أمر النبي وحملة الرسالة بالصبر والصلاة والتسبيح. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبح وأدبار السجود. خالق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام بلا تعب يأمرك بالصبر والصلاة والتسبيح. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، مع قدرتنا على خلقها في لحظة، وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب، كما تقول اليهود، يقولون تعب فاستراح في اليوم السابع. وفي هذه القدرة العظيمة دليل على قدرته سبحانه على إحياء الموتى من باب أول. فاصبر، فاصبر على تكذيبهم بالبعث، على ما يقولون من الكذب وغيره، فإن الله لهم بالمرصاد. وسبح بحمد ربك، صل لربك حامدا إياه قبل طلوع الشمس، صلاة الصبح، وقبل الغروب، صلاتي الظهر والعصر، ومن الليل فسبحه، صل العشاءين، المغرب والعشاء، وأدبار السجود، صل النوافل المسنونة عقب الفرائض. وقيل المراد في هذا كله التسبيح في هذه الأوقات ملابسا للحمد. يبقى التسبيح إما الصلوات وإما التسبيح المطلق، أذكار الصباح والمساء وهكذا مع كل حركة من حركات الإنسان. فهذه عون الداعية، وهذه هي زاد الرسول ومن آمن معه في مثل هذا الوقت وفي مثل هذا الحال الذي كانوا فيه مستضعفين، لأن قلنا أن الصورة مكية. إثبات هذا، مناظرة المشركين، إثبات البعث بالآيات الكونية، بيان أحوال الأمم السابقة، بيان حال الإنسان من أول الخلق إلى أن دخل الجنة أو النار، ثم اصبر وسبح بحمد ربك، افعل الصلاة وانتظر أمر الله، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. واستمع يوم ينادي المنادي الملك الموكل بالنفخ في الصور النفخة الثانية وهو إسرافيل من مكان قريب قريب من السماء فينادي فيصل نداؤه إلى جميع الخلائق فيصل نداؤه إلى جميع الخلائق. طبعا المكان القريب مذكور في بعض الأحاديث وهو صخرة بيت المقدس وهو أقرب موضع من الأرض إلى السماء، والحديث صحيح ولكنه مقطوع، أخرجه الطبري من حديث كعب الأحبار لكنه ينقل عن كتب أهل الكتاب كما هو معلوم من حاله، نحن لا نصدق ولا نكذبه أن أقرب نقطة من السماء صخرة بيت المقدس وهي اللي هيكون منها النداء. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب من السماء وهو صخرة بيت المقدس على قول كعب الأحبار، يوم يسمعون يسمع الخلق كلهم الصيحة بالحق بالبعث الذي لا مرية فيه وهي النفخة الثانية من إسرافيل، ذلك يوم النداء والسماع يوم الخروج، خروج الأموات من قبورهم للحساب والجزاء. إن نحن الله سبحانه وتعالى نحيي ونميت فلا محيي ولا مميت غيرنا وإلينا وحدنا المصير، إلينا وحدنا رجوع العباد يوم القيامة للحساب والجزاء. يوم تشقق أي تتشقق وتتصدع الأرض عنهم عن الموتى المقبورين بها فيخرجون من قبورهم سراعا مسرعين إلى الداعي، ذلك حشر أي ذلك الذي هو جمع الناس في موقف الحساب علينا يسير لا مشقة فيه. يا محمد ويا حملة الرسالة بلغوا القرآن وذكروا به وأعرضوا عن هؤلاء، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نحن أعلم بما يقولون من افتراء على الله وتكذيب بآيات وما أنت عليهم بجبار، لست عليهم بمسلط عليهم تجبرهم على الإيمان، وإنما أنت مبلغ لما أمرك الله به، ما أمرك الله به وبتبليغه، فذكر بالقرآن أبلغهم هذا الكتاب، فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي أي وعيدي، وعيد الله عز وجل، وعيد الله عز وجل، ذكر بالقرآن من يخاف وعيد، هذا تذكرة ووعيد للكافرين والعصاة، لأن الخائف هو الذي يتعظ ويتذكر إذا ذكر وهم المؤمنون، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذه السورة سورة عظيمة، إثبات القيامة ورد على الكافرين، أدلة كونية على ذلك وعاقبة السابقين الذين كذبوا، بيان حال الإنسان من خلق دخول الجنة والنار، ثم بيان للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كيف يتعاملون مع هؤلاء الكفرة، إعراض عنهم، اعتبار بمن هلك قبلهم، صبر وصلاة وتسبيح، ينتظر أمر الله مبلغا مذكرا بالقرآن. أقول قولي هذا وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من حملة هذا الكتاب الفاهمين له العاملين به الداعين إليه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.